صباح الخير، صباح الخير. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ الصوت اخباره ايه؟ عشان ما نبدأش والصوت فيه مشكلة. صباح النور. صباح النور. ازيك يا زينب؟ ازيك يا رشا؟ اميزنج بيتي. ازاي؟ تمام، كويس كويس. صباح الفل. ازاي الفل؟ ازيك يا عبدو؟ ايه حلو حلو. طيب انتوا عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ طيب كويس. احنا النهارده ان شاء الله كلامنا هيكون، لو مشيتي على النظام الكولونز هيتحسن كتير خلال ايام ان شاء الله ان شاء الله. شكرا يا فتيحه، شكرا ليك ولاهل المغرب، شكرا يا بشر الصابرين، ميرسي، شكرا، كتر خيرك. التضخم الغدد الانفعالي في البدايه التهاب، بعد كده هتبقى في مشكله اكبر. ماشي، اول ما توقف الخضار 6 ايام والغدد الليمفاويه هتوقف، هتصغر بقى. خلاص اتفقنا؟ مفيش حاجه اسمها تغذيه اطفال ولا تغذيه رياضيين، عشان محدش يسالنا الاسئله دي. اتبع النظام، نظام سهل، تطبيقه سهل. لو زمان قلنا بقى كان في صعوبات وفهم وما فهمش، لا دلوقتي كله تمام، كله فاهم كل حاجه، وعندكم خبرات دلوقتي بسم الله ما شاء الله، يعني وجروبات اكبر من صفحتي انا الشخصيه. صح يا جبالي؟ يا جبالي صح يا جبالي. ازيك يا سلوى؟ عامله ايه؟ امشي على النظام شويه وكده، تعال احجزي في العياده وماشي. صدقي صدقي، خد بروتين، خد، مش عيب، خد يا حبيبي. كابتن قال لك؟ مش الكابتن ده قال لك؟ بص زينب بدات اللايف بادي بتقول لك ضغط 160 100. طيب يعني انت فهمت يعني ايه ضغط ولا لسه؟ هنتكلم، هنعرف يعني ايه ضغط دم اصلا، هنعرف يعني ايه ضغط دم، هنعرف يعني ايه القراءه اللي بتقراها. مفيش حد يتجشأ من اكل سليم. خلاص ماشي، انت بتتجشي يبقى بتاكلي دي على طول. ضغطي 13/8. حلوه قوي 13/8. الجاكيت تحفه عليك يا مسعود، شكرا يا انطونيو، ميرسي يا جماعه والله. بس الجو برد قوي، درجه حرارتنا اشهر. العياده كمان ابني، العياده ابني دواء الديدان، معلش فم المعدة هيتعبك، الميبندازول بيتعب شويه، الميبندازول بيتعب شويه، الغشاء المخاطي بيتجدد كل ثانيه. بس المشكله ان احنا ما بندلوش فرصه يعني. بس انت ابقي صومي يعني، طالما انت بداتي خلاص، لان الديدان دي محتاجه دواء، والدواء بتاعها بيعمل التهاب في المعده حصل، وبيعمل مشاكل حتى في طعم الفم اصلا، يعني بتحسي ميتاليك تيست كده، زي ما تكون في صدى في لسانك بتحسيه. معلش استحملي الكام يوم دول وبتكرروا تاني بعد اسبوعين الميبندازول، استحمليهم، ما تاكليش كتير الفتره دي. خلاص ما تحاوليش تكتري على معدتك، لو هتاكلي كلي حاجات فاتي فيها دهون. جبالي انت قاعد فاضي يا جبالي والله. بصوا يا جماعه، محمد جبالي عنده كافيه ماشي، وقاعد بقى باشا، انا هشاركه في الكافيه ده واقعد معاه بقى، ما هو ده هدفي الاصلي، ده هدفي الاصلي. الصوره على الانستا حلوه، مش عارف حاسس ان هي باهته شويه، مش مطلعها اللون شكله طبيعي يعني، بس ماشي. جرثومه المعده خليها تاكلك على طول، خلي الجرثومه تاكلك. بس شكرا يا سكتشز، شكرا يا رضا. لا ما احنا مودلز مش دكاتره، لا ده احنا طالعين مودلز. ميرسي شكرا يا امل كتر خيرك. انزيمات الكبد طالما انزيمات الكبد ارتفعت يبقى الكبد التهب. كبد التهب معنى كده ان اللي وصل له من امعاء حضرتك من دم ملوث فخلاص. حبه القمح لا مش داخله معانا في النظام عشان نطلع بقى من الحوار ده. محمد افندي ازيك من المغرب، سلامي لاهل المغرب. ما عنديش كورتيزون اعمل ايه؟ مش عارف. ومن قال لا اعلم فقد افتى. بصوا بقى احنا عندنا عضو هرجع اجيب المستقيم والسقوط المتعدد ان شاء الله بدايه من الاسبوع القادم هبدا يعني احضر له، لان انا بصراحه نسيت انتهيت فين، والورق القديم مش يعني والرسومات عايز اراجعها. خلاص الازماتيك هيروح اما يبطل الدقيق ويبطل امي ارحموا ام العيانه. سبب طقطقه الظهر والرجل للاطفال، انا بتاع كبار حضرتك، انا سعادتك بتاع كبار، انا مش بتاع اطفال. هكمل الاسبوع الجاي ظهر عن الحوض ومكوناته بالمثانه بمشاكل المهبل في ظهره بمشاكل المستقيم بالسقوط. هدي فكره عامه عن الكلام ده. وولف باركنسون وايت، عندك ضربه زياده بيجيلك ضربه زياده ولا بيجيلك ايه في الاخر؟ انا ما هو الضغط، هو كلامنا النهارده عن الضغط عن الصداع، كلام عناوين كبيره بس هنقولها في عجاله. طبعا مش هتكلم بتفاصيل ماشي، لا الرنجه كويسه وهتعدي، اما الرنجه اللي انت جبتها معفنه. خلاص خلصت الكلام. زلال في البول في قلق منه. خلاص طالما السؤال مباشر، زلال في البول في قلق منه، ده في التهاب في النسيج الكلوي ودي حاجه مش كويسه. خبز الرز غلط. اشربي في اي اعشاب في الشتاء موافق عليها، جنزبيل موافق، ينسون موافق، بابوم، جينسينج، الزباله دي كلها، اي اعشاب، سقطي العشب في الغيطه في الميه واشربي. شاي اخضر موافق ما فيش مشكله، بس حلبه موافق. عارفه الكراويه؟ سمعتي عن الكراويه؟ ما فيش مشكله. خلاص عايزه ايه تاني بس؟ عايز تشربي موغات؟ اشربي موغات. مصر كلها دلوقتي بتشرب موغات الحمد لله. انا خلاص بطلت اشرب موغات، وقفت من ساعه ما ابويا مات ما بشربش موغات، بشرب قهوه بس. خلاص لا بتاع الزلال ده يجيلي، بتاع الزلال ده يجيلي. خلصت الكلام. كاتت شورت ما بنحبش نلف وندور، بتاع الزلال ده حاله مش قليله فده يجيلي على طول. خلاص ضربات قلب 52 وقت الراحه ده عادي قليل يا قلبي قليل. لا الجيب مش هتكلم فيه النهارده اصلا، ما تلفنيش وتدورني كده. هتكلم عن الضغط، عن الصداع، عن الحاجات دي بس. كلمتين في عجاله عشان الساعه بقت 2 وانا عايز اروح. عايز اروح ما تروحش. بص برضو هل النظام الغذائي يعالجها؟ مش عارف. بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مفيش مشكلة مش بتتعالج معايا ان شاء الله. كشف عندي خارج مصر عن طريق الواتساب. بعت على الواتساب، يلا نتكلم بقى. بعت على الواتساب وهما هيقضوا عليك ويحبوا يشوفوك معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما جابوليش عصير يا سيدرا، بقى لهم شويه الناس بيستهبل. ايرلي جراي شغال، الايرلي جراي شغال. بس انا يا جماعه انا عايز اقول كلمه للناس، حضرتك ما بتتدفاش باكل او بشرب. خلاص انت جسمك كده كده جسم طارد الحراره، طارد الحراره. وي انها منتج للحرارة. يعني انت حضرتك انت اصلا منتج للحرارة. وعايز اقول لك حاجة، الجاكيت ده ما بيدفيش. يعني الجاكيت ده مش بيدفي. امال ايه، امال ايه الميكانيزم بيدفي ازاي حضرتك؟ تمام، انت ما بتقفل دي كده انت بتكمر جسمك. ف اما حضرتك وانت قاعد اصلا اوتوماتيكلي كده كل جسمك بيطلع انتاجه كربون دايوكسيد وميه وحاجات تانية، توكسينز تانية وحرارة. حرق الدهون بيطلع حرارة، حرق الجلوكوز حتى لو جزئي بيطلع حرارة. فحضرتك انت منتج للحرارة. فانا لو كمرت الحرارة دي بكيس، فحضرتك انت عمال تعبي حرارة جوه، ومش الحرارة كمية، مش درجة حرارة، كمية حرارة. درجة الحرارة بتاعتك هتفضل ثابتة ان شاء الله، ان شاء الله 37.4 من عشرة على الجلد، ممكن تكون اعلى شوية جوه في الاحشاء، كويس، في الاحشاء، واقل شوية تحت اللسان. خلاص، ده 37 وشرطتين، 37.4 شرط، ده متوسط حرارة حضرتك. لكن انا لو كمرتك، كمية الحرارة اللي بين جسمك وبين الجاكيت ده هي دي اللي هتدفيك، اللي انت بتطلعها. يبقى معنى كده ان عشان كده النهارده بيخترعوا ايه، ما بتروحش جواكت تخينه، لا، الحاجات السينثاتيك الجديده كلها الفايبرز السينثاتيك، مش يعني زي الـ الـ الـ الـ زي اللي هم بيسموهم ايه، والله مش فاكر، البولي استرز دول، كل البولي استرز دول زي البلاستيك، اما بتقفله عليه جسمك كده هيدفيك. فيعني مش صوف بقى ومش الكلام ده، انت بتدفى من حرارتك. خلاص، انت بتدفى من حرارتك انت. فانت انت جسم منتج للحراره، طارد الحراره. فيعني انت ده اصل بتاعك اصلا. خلاص، طيب، دلوقتي احنا موضوع الضغط ده موضوع شاغل الووتر بروف، الحاجات دي كلها سينثيتك، دي مصنعه، تمام، الفايبرز بتاعتها قريبه من بعضها وبتقفل جامد، مش زي الصوف مفتوح، الصوف والقطن مفتوحين كده، فاهم؟ السينثيتك المسافات ما بينها قليله، والبلاستيك مفيش مسافه اصلا، ده لو حطيت فيه ميه مش هيعديها، يعني البلاستيك مش هيعدي الميه، مش هيعدي حتى مع الميه مهما كانت ميوعه السائل، مش هيعديها البلاستيك. فالهواء بالتالي مش هيعدي، خلاص، الـ مش هيعدي، ماشي، سبب اشراقة وجهي، مش شايل الدنيا هم يا ستي، بس وماشي على النظام الحلو ده بس وخلص، ومريح دماغي، ما بجريش ولا حاجة، عشان كده وجهي مشرق، وعشان شفت سعادتك النهاردة. نرجع، القمح مش ممنوعات، محدش يفتي، احنا قلنا الولف باركنسون وايت، قلت درجة، قلت نبضات قلبك كام، بتوصل كام يعني، هل عندك ضربات زيادة، هل عندك ضربات ناقصة، ما تخلص، ايه الولف باركنسون وايت، اهلا وسهلا، ها، ولو اتكرر تاني هعمل لك بلوك دلوقتي، تحكي القصة على طول، ايه الولف باركنسون وايت، مشكلة في القلب، في التوصيل، خلاص خلصت، مش مرسي على العنوان، الله. نرجع تاني مرجوع، لا عايز يسأل على سؤال، يبقى السؤال مباشر ومخصص، مش قاعدين كما يطلبوا المستمعون. نرجع تاني مرجوع، القلب وظيفته الوحيدة مضخة، يزق الدم، والدم ده هو السائل للتصريف، وماشي في مواسير، خلاص، تبقى قلب ايه السرطان، وماشي في مواسير، كويس، المواسير دي هي الاوعيه الدمويه، سواء شرايين، سواء اورده، سواء اوعيه لمفاويه، خلاص. يبقى القلب المضخه، المواسير شرايين ضيحه، اللي راجع على القلب يا اورده يا أوعية لمفاوية، كويس، كويس. فالقلب بيبقى شكله عامل كده، وهو بيضخ الدم، بيصغر، بينقبض، البطنين بينقبضوا بالمنظر ده، الدم يبدأ يتزق في الأورطة

يبقى معنى كده ان انا لما اجي اقول المين بريشر 100 ده متوسط الضغط عند حضرتك دلوقتي. خلاص خلاص. واما اقول ضغطك المتوسط 115 يبقى انت غالبا 140 على 90. يبقى هتلاقي الرقم دايما المتوسط ما بين الفوق واللي تحت. فابو 120 80 ده 100، ابو 140 90 ده 115. اتفقنا؟ اتفقنا. بس استلنا واحنا فين؟ احنا جوه الشريان الذراعي. عظيم عظيم. بعد فتره بقى من الاكل الوحش اللي حضرتك بتاكله يبدا الشرايين عند حضرتك يحصل فيها مشكلتين. المشكله الاولانيه الضيق، الشريان نفسه يضيق. كويس. بعد الشريان ما يضيق يبدا مسار الدم يتزنق عليه. وفي مشكله تانيه ايه؟ ان الشريان نفسه معمول من عضلات طولية. العضلات الطولية دي تنقبض وتنبسط بهذا الشكل. حلو حلو. فالدم يضخ فيها تقوم واسعة معاه ويرجع تاني تريح معاه، توسع معاه وتريح معاه، توسع معاه وتريح معاه، توسع معاه وتريح معاه. كويس كويس. ده معمول من ماسلز. الماسلز دي عضلات زي عضلات دراعك. اما يقولك اللعيب الفلاني ده عضلاته شاخت ما بتشدش، دايما يجيله كرامبات في الماتش. عضله شيخه حتى لو كبيره، عضله شيخه مش بتاعت مجهود لفترات طويله. كويس. فعضله الشريان نفسها بتنشف زي الخرطوم، الخرطوم البلاستيك او الكاوتش اللي عند حضرتك بعد فتره. طبعا عوامل التعريه، ما هو كاوتش زي الشريان بتاعك بالظبط. يبدا الشريان من بره ينشف، يبقى زي الخرطوم الناشف يتشقق، ومن جوه هو الطنطو تخنق. فانت كمان الدم ما هوش ماشي، واما الضغط جواه يضرب يحاول الدم يزق الشريان ما بيتزقش، فضغطك يبدا يعلى يديك قرايه عاليه. لان كلمه ضغط معناها ايه؟ كلمه ضغط بتتعبر عنها بايه؟ احنا قلنا بالمليمتر زئبق او بالسنتيمتر ميه. لكن في جميع الاحوال هو الضغط معناه ان المكون السائل داخل الوعاء بيمثل ضغط على جدران الوعاء. يعني انا لو ميه، انا جزيء ميه، فبخبط على الوعاء كده بايدي كده على جدار الوعاء بتاعي كده. فانت بتقيس الضغط فتقول الميه دي عامله ضغط على الحيطه دي بمقدار كذا. كويس كويس. فانت الدم جوه الشريان بيعمل ضغط لانه فلويد سائل بيفلو جوه كوندوي جوه وعاء. فطول ما هو ماشي عمال يخبط في جدران. فطول ما انت ضيق من الطبيعي وجدارك ليس الاستيك او الاستيستي بتاعته قليله، فالسائل اول ما يجي يخبط الضغط انت تقراه عالي، فيقولك انا سامع الدبه جامده. كويس كويس. والشريان يجي بقى يرجع تاني ما يعرفش، ما انت وسعته درجه وجيت ينقص مش عارف ينقصها، ما هو مش الاستيك ناشف زي الخرطوم. فيديك قرايه عاده الناس اللي بتبدا بالضغط فوق هو اللي عالي، يقول لك انا 160 على 80. ليه؟ التصلب حصل في الشرايين الكبيره زي الاورطه، فيبدا ضغطه الفوقاني القلب بيضخ، فاللي قدامه اول واحد بيستقبله الاورطه بقرش كبير كوبري كبير هو عامله. الاورطه مش عارف يتمدد مع الضغط مع الدم الجديد ده اللي طالع له، فيبدا يديك قرايات فوق عاليه شوتينج شوتينج. فاهم؟ بس انت ما عندكش اعراض اصلا. ماشي ماشي. بعد شويه الشرايين المتوسطه الحجم زي الشريان الكلوي يبدا يليق. ما هو شرايين جسمك كلها بتتصلب، بما فيها الشرايين اللي رايحه للعضلات، بما فيها الشرايين اللي رايحه للشبكيه، بما فيها الشرايين اللي رايحه للمخ. كويس كويس. خلي بالك بقى، ربنا خالق على اربع خمس اماكن، ها حاطط ايه؟ انا هقول ضعف الترويه في المخ. ايوه بالظبط. حاطط على بعض الاماكن صمامات فيوزات عشان الضغط ده. كل طول ما انت ماشي في المواسير الكبيره زي الشريان الفخذي او شريان الاورطه او الشتان الزراعي انا استقبل الضغوط اللي هي 100 115 120 130 لكن قبل عضو زي الكليه في افيز فاهم في كفريه في منطقه مقاومه ربنا خلقها سمار تحول ال100 دي ل 30 فين في الدماغ في القلب في الكلى الثلاثه دول فيهم اوتو ريجوليشن يعني ايه يعني حضرتك حاطط صمام كفري عشان الضغط اللي بره ده يوصل لحد دي ونفسه بره 200 فولت جوه 25 فانا بفصل على 175 ورا الخزان سهل الكلام ولا سهل فاللي بيحصل ايه يقول لك جسمك متعود انه يسيطر على الضغط من رقم 80 لحد 180 اسمع الرقم ده كويس وركز يعني هو يعرف يسيطر لفوق متوسط 180 وتحت 80 يعني ممكن فوق يبقى 200 على ركز معايا احنا قلنا فوق 180 يعني المتوسط 180 يعني فوق 220 على 160 الكلى والدماغ والقلب ما يتأثروش لان انا عندي الصمام عارف سكته لو اللي فوق وصل لحد 230 انا مش هتأثر ما بفتحش انا قافل وحاجز الفلوس زيادة ورا الخزان حلو انا بحكي القصة دي كلها ليه عشان الناس الفقيقة اللي قاعد بجهاز الضغط والبرشام فاهم يا ابو برشامة ولا فاهم يا ابو برشامة انت يلا بتاخد اكس فورج كوت اورنج انه الكوبر سيل نات ريلاكس تمر انه تمر من سيوة فاهم تمر من سيوة يس جودو بو بومبو سيما حلو وصلنا وصلتوا معايا المفهوم اللي انا عايز اقوله حلو سنة 1928 في واحد اسمه اوبنهايمر ده اول واحد وصف الضغط وصفه بحالة اسمها ايه الهايبرتنسيف انكيفالوباثي يعني الاعتلال الدماغي الناتج عن ارتفاع الضغط سنة 1928 يعني بعد اختراع الدقيق بحوالي 50 سنة دي الابيض وبعد اعتماده ان هو ده المخبوز الاصيل وبعد دخول المخابز الكهربائية في نقل القمح كل ده مفيش حاجة اسمها ضغط قبل 1920 مفيش حاجة اسمها سكر قبل 1920 مفيش حاجة اسمها انسولين قبل 1920 خلاص ليه انت خدت 40 سنة عقبال ما عملت جيل معوق وبدأت تلاقي اعراض بتحصل على الناس انت مش فاهمها وبدأت تربط خيوط غلط مش اوبنهايمر بتاع الفيلم ده قبله اوبنهايمر بتاع الفيلم اللي هو بتاع الحرب العالمية الثاني بتاع هيروشيما لا مش ده الثاني اسمه اوبنهايمر وفرتشاكو باين ولا فرشاتو دكتور يعني او كيميائي المهم قبل التاريخ ده ما حصلش امراض اصلا هو الراجل جه ربط بقى خيوط قال لك ايه ده الراجل ده عنده التهاب كلوي وعنده غيبوبه وعنده تورم في المخ وكانوا بيعرفوه منين كانوا بيعرفوا بقى لا مش احنا الجيل المعوق هو الجيل اللي بتاع 1920 التعوق يعني فاهم بدأ من بدري مش النهارده بدأ من 1870 تمام 1870 وراجع التاريخ ده لان هتلاقي بعديها ب 10 15 سنه لويس باستير بدأ شغله في الجراثيم بقى والامراض المعديه خلي بالك يعني انت بص لما تيجي تراجع هتلاقي انت بدا الثوره الكهربائيه والموتور دخل وبدا بعد كده اللي هو بتاع ابو بخار ده كويس وبدا نخل الضيق في التوقيت ده كهرباء سنتريفيوج

السكر لو عالي ووطيته بسرعه يخش في تورم في المخ دلوقتي. ها ايه راي حضرتك بقى يا فقيك منك ليه يا بتاعت الحبايه من على الكوميدين؟ والله خرب بيت الكوميدين على الجنب. ايوه الحبال تحت الميزان بتموت طبعا. عمر مفيش ضعف هيجيب ضغط. انت اللي عندك يا حبيبي انت عندك صداع وبعد كده قست ضغطك. انا ما باجي اقيس لعيان ضغطه ده حتى الكتب اللي بتقول. وعايزين نشوف هو عنده ضغط عالي ولا مش عالي. يقول لك ايه؟ قيسهوله ثلاث مرات في ثلاث ايام ورا بعض في نفس الميعاد بس يكون هو مرتاح نفسيا وجسديا. قاعد كده باشا يعني قاعد كده اهو جيبه بعد المسلسل وقاعد كده تقول له تعالى يا انا هقيس لك الضغط. قيس نقيس نشوف كام النهارده وبكره وبعد واجيب متوسط واشوف المتوسط ده عالي ولا واطي. ده زمان قبل ما اقول كلامي اصلا. بعد ما قلت كلامي الكلام ده كله تقريع. جسمي طالما سمح للضغط يعلى يبقى هو عايزه عالي عشان يوصل الدم لحتت معينه. كل الناس اللي مشوا من ورايا على نظامي وخدوا من ورايا دواء الضغط اتبهدلوا. في واحده عيانه عندي مامتها مشت على النظام كويس كويس بس الست هانم ايه من غير ما تكشف معايا بس الست هانم ايه بقدتها دواء مدر للبول عشان لقيت ضغطها بيعلى كده ومش عارف ايه. الست نامت جالها جلط. الست نامت جالها جلط. ما انا النهارده اقول يعني ايه سكته دماغيه؟ يعني ايه النهارده سكته دماغيه يعني ايه؟ لا العصب السابع ده 600 سبب والعصب الخامس 600 سبب ويتعالجوا معايا بالمناسبه. النظام بتاعي هيخلي عصبك السامع في السابع في السامع هو الخامس. اللي هيلعب في ضغطه انا مش مسؤول عن اهله اصلا. اما يجي له بقى جلطه في دماغه يبقى يروح يسال بقى انا ما اعرفش النيفيلوم هو اللي عملها ولا الكوتارج ولا الزعبوط ماليش فيه. هي ادت امها دايوريتك مدر للبول. الست نامت كانت بتتكلم قبل النوم نامت صحيت مشلوله دغري الدغري. انا بقول اهو جات لي اتعجزت مستعجل عشان تقولي الكلمتين ماما في الرعايه دلوقتي. ايه اللي حصل يا بنتي؟ كانت ماشيه على نظام معايا بقالها شهرين. ها طب دواء الضغط ما وقفش؟ لا ما وقفش ده انا اديتهولها دخلت نامت صحيت مشلول نصها الشمال كله وقف واكستنسيف سب اكيوت ستروك. فانا قلت اهو اللهم فشل. انا بلغت ربنا قدام شكرا يا سماعة كتر خير كله يضرب بقى زفت كله يضرب زفت دواء ضغط ويخش يموت ينام. انتوا سمعتوها كتير يقول لك فلان نام صحي ايديه ما بتتحركش فلان نام صحي جاله العصب السابع فلان نام صحي ما بيتكلمش فلان صحي نام صحي نصه الشمال مش فلان نام ما صحيش. فالسكته الدماغيه لو قلنا اربع او خمس انواع مثلا يعني جزء في المخ مات دي السكتة الدماغية زي الذبحة الصدرية جزء في القلب مات دي اسمها سكتة دماغية ودي اسمها سكتة قلبية. خلاص السكتة الدماغية ممكن تبقى بسبب عدم التروية ودول 90% 87 ل 90% اللي انا بحكي عليهم بقى ضغط وتي مع شريان ضيق اقفل مات ستروك سكتة دماغية. مفيش حد هيجيله سكتة دماغية ما بياخدش دواء ضغط وراهن باللي انت عايزه اللي انت عايزه. مفيش مخلوق على وجه الارض هيجيله سكتة دماغية ما بياخدش دواء ضغط. خلاص عشان ترتاحوا كلكم كده هو بياخد دواء الضغط بيجهز نفسه للسكتة الدماغية اهو. خد يا اخويا الدواء انت كام 110 70. الله انا مظبط ضغطي بس لا قادر اقف ولا قادر اصلي برفع راسي بدوخ وبتخانق بدوخ وعندي عدم اتزان. هوب خش بقى 90 50 انت نايم نفسك بيهدى ضربات قلبك بتهدى ضغطك ينزل موت من سكان قدامي عشان انت بتحافظ على الضغط. خلاص الضغط عشان يضرك عايز 6 ايام بضغط فوق الطبيعي، وده ما بيحصلش ما بيحصلش. الصداع اللي عند حضرتك من رقبتك، وسبق وقلت ولينا حلقه للرقبه، لينا حلقه للرقبه. خلاص مع السكر بقول لك السكر لو عالي في السماء ممنوع عليا كدكتور رعايه انزله بسرعه، دماغك تورم تموت، يجي لك تورم في المخ دلوقتي. ولو ضغطك عالي ما نزلوش في نفس اليوم اقل من 20%. عارف ليه؟ عشان هيجي لك جلطه. جلطه ايه بقى؟ جلطه الترويه اللي انا قلت عليها، جلطه الترويه. الضغط ينزل فجاه، فانت التورم هيجي ينزل، فالدم مش واصل، فيقوم حته في الدماغ ميته مش نزيف. يعني حتى في عز الضغط العالي ما جالكش نزيف، ما جالكش نزيف، ما جالكش نزيف. النزيف 6% قدام 87% جلطات دماغيه بسبب عدم الترويه، اسكيميك ستروك. الباقي كله الثلاث انواع النوعين التانيين ولا الثلاثه في ال 13%، 6% منهم نزيف. خلاص 6% منهم نزيف، ما ينزلش، هو ممنوع عليا انزله. بص برضه رد، بص البنت بتقول ايه، وانت مالك تنزلها ازاي؟ انت ما ده شغل انا. لا قلت لك انزلهم ازاي 20%؟ مش هتنزليهم، انت مالك؟ مفيش ضغط، الضغط المنخفض اللي بيموت، والسكر المنخفض هو اللي بيموت. لا ضغط عالي هيموت ولا سكر عالي هيموت ولا اسيتون هيموت. اهو ثلاث كلمات اهو اللي هيموتك: سكر واطي وضغط واطي يا قلبي. والف سلامه، والف سلامه على المتوفين جميعا. خلاص عشان مش عايز هاري، دكاتره عالجوا نفسكم. خلاص انا بقول لك اهو، كل الدراسات بتقول لك مفيش علاقه بين الصداع وبين الضغط المرتفع المزمن حد. ماشي؟ يعني خلاصه الكلام، انت حضرتك مش مطالب منك تعرف ضغطك الاوبتيمم ايه، ضغطك حسب مزاجه. وانت في الاول وفي الاخر بتقيس ايه؟ ضغط الدم في الدراع. يعني انت بتريح في الاول وفي الاخر ايه؟ ضغط الدم الدراعي. الف سلامه على دراعك يا حبيبي، منك ليه؟ يعني سد دماغ حضرتك، انت كل ده بتقيس ده. الف سلامه على دماغك، الف سلامه على دماغك، راحت بالسلامه. مش هي بس، وحاجات تانية مش عايز بقى اجيب سيرتها عشان انت ما تزعلش. بص حبيبي انت ايمن، معرفش عينك بتزغلل من ايه، معرفش يا قلبي، مش زعل، مش زعل يا لوحي. شوفي دكتور رمضان يا حبيبتي، بكره الصبح انزلي بدري شويه كده، شوفي لك دكتور رمضان، شوفي الزغلله دي من ايه. ماشي يا لوحي؟ مش قاعد ما يطلبوا المستمعون. ايه الهم ده؟ كتر خيرك يا قلبي، منك ليه. يعني انا دلوقتي متعصب مثلا، تيجي تقسم الضغط، ما هو غباء، ما هو انت غبي كده، ما انت بتقيس الضغط وانا بتخانق مع حضرتك وهضربك قلمين، هتلاقيه عالي يا بابا. الله، اما ركبتي اتخبطت فيها وهتقيس الضغط ما هتلاقيه عالي يا بابا. ايه المشكله؟ بص العبط، نبلت لتظبيط ضربات القلب، وانت ضربات قلبك مالها ان شاء الله بتظبطها ليه بالنبلت؟ شفت؟ انت بتظبط قلبك بمزاجك، وبتظبط ضغطك بمزاجك، وسكرك بمزاجك، وعايز جسمك يمشي على مزاجك، انت اقل من كده يا ابني، منك ليه؟ يعني انت اقل من كده. انت لو عمرك هتعرف تمشي فيسيولوجي ولا تظبط اناتومي، لو انحت وحفرت وقصيت وشلت ولزقت. ايمن بيزعل. شفت جبت لنفسي الكلام ازاي يا حبيبي ايمن؟ ما تكلميش تاني بقى، كلام عبيط بس يحترم، كلام عبيط بس يحترم. والله ان الصداع بتاعكو ثلاث ارباع 90% من رقبتك. تيجي تقول لك ايه يا دكتور؟ بس انا ما عنديش مشكله في رقبتي. ايه يعني ايه انا ما عنديش؟ مش عارف انا ايه ما عنديش مشكله في رقبتي. ما هو انت دراعك بينمل من ايه حضرتك؟ إيه معمول لك عمل تحت باطك؟ ما هو رقبتك حضرتك، رقبتك يا قلب فيها مشكله. تقول لك لا انا عمري رقبتي ما وجعتني. تعمل لها الام ار اي، تطلع عليه بقى ثلاث ديسكات وتيبس. تقول لك انا ما عنديش حاجه في رقبتي، انا عمري ما اشتكيت من رقبتي. انت عرفتينا، ها يا رب تعرفي انت مين اصلا. حاجه يا اخي، العطر يا ولد، العطر، هاخد عطر بقى. لو سمحت قابلني حالات جلطة وبيقولوا مش مرض ده سكر ولا ضغط. مش فاهم الجملة. اشرحها لي لو سمحتي. خليك عن الفلوب بقى، وقعي نفسك من البلكون. لا يا قلبي، طب ما تروحي للدكتور، تعالي انا وانا اشيلك الكلام ده. ما تقوليش انا مالي، الدكتور كتب لك، انا مالي مش قصتي. ما تناقشنيش في الروشته بتاع الدكتور على بتاع اللايف. انا خلصت الكلام، انا بتكلم في العموم. خلاص بص، انا مع نظام بتخانق وضغطي واطي وريلاكس ونظام سر بقى. انا هو بيحصل كده، هيحصل تضخم في القلب لو ما خدتش حبوب تنزل الضغط، هيحصل. ومع الحبوب هيحصل تضخم في القلب برضه، بس الفرق بين الاثنين انت هنا الضغط في دماغك طالع نازل، لكن هنا القلب خلاص بيتضخم وخلاص والسكه معروفه. واول ما ضغطك يتظبط وشرايينك توسع، انت خايف يعني من القلب اللي بيتضخم، مش خايف من الشرايين اللي ضيقت؟ ما انت هتموت يا ابني قبل ما القلب يتضخم اصلا. هتموت بايه؟ الشرايين اللي ضيقت في دماغك، موت بجلطه دماغيه في قلبك، موت بجلطه قلبيه قبل ما تضخم قلبك. في الكلى هيموت بجلطه كلويه. ده البرفان ده سعودي بعته لي عبد الله الهاشمي. خلاص اهو، بص على شكل خنجر عشان اللي قال اللي يكلمك غزه. بص عامل ازاي، اهو انا حسن الهلالي. بص انا راح اعمل دي، بص انا البس حزام كده سياله، فاهم يعني؟ البس سياله واحطه كده في ال... وانا ماشي. وانت عارف بقى برضه استاذ عبد الله هاشمي، بص احطه كده، بص كده ابقى ماشي كده بقى، بص كده طبعا كده، وده موقف انت بيه كده، فاهم؟ فتقوم بقى بص ها، وتقوم مطلع برفان، بص تقوم رش بقى ده بقى، فاهم؟ ايه منحف او قطع شهيه ده؟ ايه قطع؟ انا ما اعرفش قطع طريق، ايه قطع شهيه ده؟ ايه المنحف ده اصلا؟ ايه قطع شهيه ده؟ بس تحط البرفان في السياله وتعمل فيها بوحه. ما في محمد حسن، ما فيش ابديت للنظام، لا في مراجعه ليله الامتحان. تجي لي بقى في المركز، فاهم؟ تجي لي في المركز يا ولا، هديك الاسئله المتوقعه. سامع يا ولا؟ يا ولا سمعتني يا ولا؟ قلت لكم اهو. عارف طبعا السيارة طبعا، انا اصحابي يعني جامدين قوي، عارفه قديش بتحتاج تقرحات القولون وقت التخفيف؟ تقريبا 3 اسابيع بدايه التحسن النهائي، وبعد كده عايزه تعملي منظار 3 شهور انتهى، وتاخدي عينه كمان لو عايزه. صومي عندي نقص في الوزن، هل اصوم مع النظام ده؟ الايه ده عايزه تعملي ايه؟ صومي هتلتفي بقى خلاص زي حالتي كده. ادويه الضغط، بصوا ادويه الضغط اللي بتشتغل بره القلب كلها تقف، كوتارج اكس فورج الكلام ده، اللي بتشتغل على القلب نفسها ريحه عود يا ديما، اللي بتشتغل على القلب نفسها زي الكونكور والنيبي لوب اشتغل بيهم بس بالراحه عشان ضغطي ما يقعش. انا مش عايز ضغطك يقع، انا عايز ضغطك دايما عالي وسكرك دايما عالي والال دي ال عالي، ارتاح، والترايجلسرايدز عاليه. ماشي؟ بص انا اخصائي تخاطب وبعالج مرضى الجلطات قالوا لي انهم مش مرضى سكر ولا ضغط، بمعنى ان هو سكر عصبي وضغط عصبي. بص شفت اهو، هو لا مريض ضغط ولا مريض سكر، امال هو ايه بقى؟ اتجلط من ايه؟ الدم اللي رايح لدماغه ما وصلش، مش مريض ضغط يا اخوانا. يا جماعه القصه سهله، تصلب في الشرايين، ضيق في الشرايين، بعد تصلب غير ضيق، التصلب الشريان مخشن، الضيق ضيق، الاثنين مع بعض مع الفلو بتاع البلاد يقل او او او او سريان الدم كسائل يقل مع ضغط يقل، يحصل الوعاء يقفل على بعضه كده. فدي بتحصل ساعات حاجه اسمها تي اي اي ترانزيت اسكيميك اتاك، يقول لك ايه؟ انا صحيت من النوم لقيت نص جسمي ما اتحركش ساعتين وفكيت، اسمها تي اي اي، دي بتنبهك انت بقى ترانزيانت اسكيميك اتاك، يعني بيجي لك جلطه حقيقيه تقعد معاك حوالي اقل من 6 ساعات، تفك لوحدها، عشان كده اسمها ترانزيانت مؤقت. ترانزيانت يعني ايه؟ مؤقت. خلاص انا ما بنصحش اقوم تخسيس يا قلبي. خلاص ارتحت كده ولقيت كاند بلس يقف. اي دايوريتكس اي دواء هينزل منك بيبي مش عايز. اي دواء هينزل منك بيبي مش عايز. ومحدش يقول لي ضغطي ده عالي ولا واطي، ده اسمه عبط. انا بقالي ساعه بشرح بتكلم، مش عارف ما ضغطي عالي واطي. ضغطك كل واحد بضغطه، كل دراع بدراعه، كل حته في جسمك بضغطها، لان دي شرايين سطحيه، شرايين مركزيه. الشرايين اللي بتغذي الكلى ما بعرفش اقيسها، بس عندها قلنا في فيوز الخرطوم بيقفل على الدم بالظبط فما يوصلش. لو حصل مؤقت 6 ساعات وفك تي اي اي، لو حصل وطول اكتر من 6 خلاص بقت جلطه، ده مش هيرجع تاني. الاسكيميك اتاك معناها جلطه بسبب عدم الترويه، وهي انهي نوع كام يعني بتمثل كام في الميه من السكتات الدماغيه؟ 87-90%. وبقيه الثلاث اربع انواع التانيين زي التي اي اي، زي نزيف المخ، زي اللي من غير سبب معلوم زي اللي اتكلم عليها الدكتور من شويه، دول كلهم في 10%-13%، النزيف 6%. خلاص. وقلت لك الامرجنسي الاصيله اعتلال المخ بسبب ارتفاع ضغط الدم اول مره وصفوها 1928، وكل الريكومنديشن تقول لك اوعى تنزل الضغط فوق 20% في اول يوم. ليه؟ يقول لك يحصل له جلط، تورم الدماغ لو نزلتها بسرعه يحصل له جلط زي السكر، ما تنزلوش بسرعه ليه؟ يجي له تورم في الدماغ. افتكر الكلام ده كويس. كل الدراسات اللي دلوقتي مش عارفين سبب الصداع هل ليه علاقه بالضغط، مفيش اي علاقه بالضغط، بالعكس ده الضغط الواطي يعمل صداع. امال ايه يا دكتور؟ انا كان عندي صداع وقست الضغط لقيته 160-100. ولا يهمك ولا تسال فيه، الصداع هو اللي بدا، رقبتك اللي شدت عليك، التيبس، الشقيقه، الصداع النصفي هو اللي بدا الاول، وبعد كده التنشن بيزيد عليك، تنشن هنا وتراكشن على رقبتك ويبدا يضغطك. خلي بالك صداع العضلات بيبدا من عند اورتك، من هنا لحد هنا، لان كل ده اسمها ايه؟ اوكسيبتو فرونتالز، دي ماسل فروه راسي، دي عليها ماسل اللي برفع بيها حواجبي، دي اسمها ماسل. الماسل دي مع شد العضلات دي مع شد عضلات الرقبه يخليك انت ما تبطئش نفسك. يقول لك الصداع هيفرتك دماغي، عينيا كانت هتطلع من جوه وشي. اه يا قلبي هو ده الصداع ده يا رب. خلاص. فتقوم انت بقى ايه؟ خد يا بنت يا اميمه يسيل الضغط، فتلاقي الضغط 160-100. هات يا بنت الكونكور، خدنا الكونكور، ايه ده ما نزلش؟ هاتي اللازكس، خد ما نزلش، هاتي الكوتارك بقى، مش مهم، هنرجع للضغط النهارده، مش مهم، هنبقى نقول له احنا الضغط كان عالي ما عرفتش تسيطر عليه. انت مال اهلك انت وايه؟ بتسيطروا ليه؟ ما انتوا هتتجلطوا. هتيجي تسيطري تتجلطي. ارتحتي انت والبنت اميمه؟ يا ولاد استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم استغفركم ربي واتوب اليك اني بريء منكم حسبنا الله ونعم الوكيل. والله حسبنا الله ونعم الوكيل. والله يا اخويا منك سيطر على الضغط، بس انا ما كناش عارفين نسيطر على الضغط، فقلنا بقى يعني خدنا بقى الخلطه. ها والصداع راح؟ لا، حضرتك انت دختي فاتخمدتي، لكن الصداع ما راحش. احنا حلوين. انا صداع ما راحش، بس انا بقيت فسيخه نايمه على ضهري بس، يا كنتي قمامة ترتاحوا. خلاص يا بت، اول تعملي فيها مدرسة على جسمك هيديكي بالمركوب. والله قمامة مش مرتاح، عايزين نجوزها بقى عشان نخلص من الموضوع ده. الموضوع ده مشكلة دلوقتي. هاتي لي الدواء يا قمامة وجهاز الضغط، اصله تشتل، اصل عندي جهاز تشتل يا دكتور، وقسته بثلاث اجهزة، محسن جايب لي واحد من دبي. ما هو خدها بالحاجه وراح دبي جاب لها من هناك جهاز ديجيتال. حلو، اشرب لا اشرب جنزبيل، ما جابش اشرب كركديه، اوديه القهوه يشرب اللي هو عايزه، اشرب دوم يلا عشان الضغط. طب انا دماغي صدعت دلوقتي والله العظيم يا ابني، بس من ده ورقبتي هنا وجعاني، اقوم اخد دواء، هاتي دواء الضغط يا بنت من عكومجين، هو والوصيه بتاعت، استغفر الله العظيم يا رب سامحهم يا رب، يا رب سامحهم يا رب، او خده. مفيش حد في حد اسمه اميمه، ولو في حد في حد اسمه اميمه هعمل له بلوك اصلا اصلا. يعني ايه اميمه ده؟ اميمه، طب انت عارف يعني ايه اميمه؟ ده تصغير ام اميمه، اه ام تبقى اميمه، ما تعرفهاش انت، زي اب ابيبه. يعني انت لو مش لسه مش اب هتبقى ابيبه ان شاء الله، وانت اميمه بس يعني ما حصلتيش ام. بص نيفلوب 5 بلس كله خبير على 12 ونص، خازوق مغري، خازوق مغري. بص النيفلوب على 12 ونص ده يعني معنى كده ان هم دوايين مش دواء واحد. انا عايز انا قلت النيفلوب او الكونكور بس، ولا بلس ولا عليه 12 ونص تايازايد، مش عايز مش عايز. عبد ربه النجار، والله يا دكتور حاجه بتجنن، وقلت كلام على ناس اعرفها ومفيش، بتخليك في نفسك بقى ما تتكلمش مع حد، انا بتكلم معاك اهو. لا اقولك على حاجه بتعملها اما تلاقي نفسك مصدع وضغطك بدا يعلى، انزل اسجد فتره، رقبتك هترتاح فضغطك هينزل ونفسك هيهدى، انت فاهم؟ لكن ضغطك طول ما هو في وجع في جسمك لازم يكون ضغطك عالي يا حبيبي، هو ده الميكانيزم، الديفنس ميكانيزم، ده الديفنس ميكانيزم، يعني ده عامل الدفاع اللي جسمك بيدافع بيه عن نفسه قدام هذا الستريس، ده ستريس اتعرضت انت ليه، ضغط ضغط ضغط ضغط، فانت جسمك بيتخنق فبيرد بقى وعايز في فتره، هو الوقت كله فاير، كله فاير ماشي. انت بتكلم مين يا دكتور؟ والله المساله اللي بشوفها ما بترد عليها، لا لا بعرف اشوفه وبرد عليه بعرف، لكن اللي بيكتب لي فرانكو ما بعرفش اقرا فرانكو. خلاص تاني برضو يا ميلاد، طب انا بص يا ميلاد انا هقول لك انا بكلم مين يا قلب، انا هقول لك اهو، بس بس خلاص انا هقول لك بكلم مين، بس ليه يا قلب؟ ليه ليه؟ لا يا قلبي حبيبي، انا كلمه اسئلتنا انا رديت على معظم الاسئله، الاسئله الخاصه مش هرد عليه، يعني لايف ارد على اسئله خاصه، انا عندي زنه وبتجي لي بعد ما بصحى من النوم، واول امبارح اما حلمت بحماتي قمت مخضوضه، لا مش هرد مش هرد. انا هتكلم على اللي هشوفه في الماجوريتي اللي هو ايه بيسموها الفريكوينتلي اسكد كويستشنز، لكن ما بفسرش احلام، انا مش اسمها ايه دي صوفي زاده دي، ولا اسمها ايه دي اللي بتقول لك انت صحيتي فتحكي لي، لا يا قلبي مش هعمل كده اصلا. حتى الندوه لو عملنا ان شاء الله ومرت النمس يعني بتشجعنا الفتره اللي جايه دي، نفسك مكروش واكله حاجه فيها دي يا قلبي، واكله مكرونه انت النهارده، انت واكله مكرونه فنفسك يتكرش على طول بالليل ماشي. ايوه صداع يجي مع تدهدي الدماغ، ايوه ما هو ده، شفتي بطقطق ازاي؟ عشان رقبتي من هنا تفك، ما هنا بص هنا في حاجه اسمها ماستويد بروسس، عظمه شدد عليها عضله، العضله دي ماسكه جزء ورا في الظهر وماسكه جزء قدام في الترقوه، فعامله كده دي فيها شد على طول، انت هتصدعي انت هتصدعي. بس النقطة ومن أول السطر ما تحاوليش تلفي وتدوري، ده صداع رقبة، يعني لو خدتي حباية سليبريكس 200 ده هيفك، لو خدتي حباية ديمرا، ديمرا اللي هو إيه؟ اللي هو اللانوكسين والماريفان، يبقى أنت إيه إف، لا مش خطر، بس أنت لازم طالما مشيت على النظام أظبط لك جرعاتهم، وأشوف وظائف الكلى، عشان أخلص الكلام أهو. مش عارف بقى الأسئلة اللي ده، عرفتي أسئلة بقى خاصة إزاي؟ أهو. بصي امي عند 6 سنين نقص من المحيض وبعد شهر من الطيبات الدوره رجعت لها، بص اهو دي دافع لها فلوس طبعا عشان تقول البقين دول، فاطمه الزهراء اهو احنا دافع لها فلوس عشان تقول الكلام ده ماشي. خلاص انا خلصت كلامي، فرقت بين حاجتين، الضغط يعني ايه ضغط، وامتى اول مره قالوا كلمه ضغط عالي، وهل ليه علاقه بالوعي، والضغط هل ليه علاقه بالصداع، كلام كله ده كلام فارغ. الضغط اللي انت بتقيسه ده رقم على جهاز الديجيتال اللي انت جايبه من دبي، اللي محسن جايبه من دبي بعد ما ده سرق دهب الحاجه، فاهم؟ فده ملوش لازمه يعني. جهاز الضغط الواد محسن جابه ده رميه في وش امه تاني ماشي. وجهاز الضغط اللي انت جايبها من الصيدليه اللي جنبك ده برضه رميه في وش امه تاني ملوش 30 ام لازمه خالص خالص. وحيات امي الغاليه ما بحلفش بامي كذب على فكره خلاص. انا ما قستش ضغط الدم في جسمي انا شخصيا بايدي من 10 سنين خلاص. انا وانا عندي 22 سنه كان استاذ بطنه عندنا، لا مش عندي 22 كنت اصغر من كده، كنت عندي 19 سنه كنت طالب في كليه الطب وكشفت عند دكتور استاذ عندنا قال لي انت عندك فاميليال هايبرتنسيف ضغط دم وراثي وعندك فاميليال هايبرليبيديميا ومشاني على كريستور وانا عندي 19 سنه كنت هموت خلاص وانا طالب في كليه الطب وهو كان استاذ وعلى فكره اسمه ضياء برضه بالمناسبه خلاص. بس انا اتاثرت قوي لان انا من يوميها وانا ما كنتش مصدق الكلام ده. ما قسش ضغطي بقالي 10 سنين، قسته بالصدفه اما اتخبطت في رجلي وانا عامل فيها صليبي من سنتين. الراجل في الطوارئ في المستشفى بتاعتي يعني شمس التخصصي بيقول لي دكتور ضياء ضغطك 180 على 110 تمام. فقلت له طب وايه المشكله؟ فقال لي حضرتك بتاخد دوره ضغط؟ لا ما باخدش دوره ضغط. قال لي طب تحب اجيب لك حاجه بس مؤقته كده عشان الصداع؟ قلت له انا ما عنديش صداع يا ابني، انا رجليا بتوجعني. اما رجليا تخف ضغطي هينزل بس. ولا انت عايز ضغطي يبقى وانا في الم 120 80 وقوم ماشي بقى بدروخ بقى وقع والحقوني يا جماعه واتخبط في دماغي وانا ماشي كمان وانت عبط ولا ايه؟ الله دي ده اتقاسد بالصدفه واقسم بالله من يوميها ما قست الضغط تاني. فما تموتوش نفسكم، الوهم هيموت حضرتك انت وهو. ما انا قلت لك اهو، هو اداك مسدس وانت بتضرب في دماغك بص وتموت بقى وانت قاعد بتموت، بتموت جنب بعض ورا بعض. تين انسولين مات اهو، كوتارج مات اهو، ايه ده خد لازكس مات اهو. ايه يا عم مالك انت وهو؟ طب مستغني عن حياتك يعني؟ انت مستغني عن حياتك. الله يرحمه بقى دكتور ضياء يعني. ايوه كان استاذ بطن عندنا الله يرحمه. ايوه هو كان على قد اجتهاده بس هو رحت له وانا عيل في الكليه يعني. اما اجي لك بقى واعمل له تحليل يقول لي فاميليا الهايبر كوليستروليميا، انت عندك كوليسترول عالي بالوراثه وعندك ضغط عالي بالوراثه. ايه يا عم الله يخرب البيت كده؟ الله وانا لسه شفت الدنيا عشان اورث من ابويا بتاع، لسه عايزين نورث بقى اليومين دول. لسه كنت هورث من وانا 19 سنه هورث منه امراض. ليه يا عم؟ اتقوا ربنا في الناس وما تقنعوش ناس بالكلام الغلط، واللي مش عاجبه يا جماعه يشد في حواجبه والله العظيم اقسم بالله. خلاص احنا النهارده كتير، انا اتفاجئت ان محمد جبالي الصفحه بتاعته عامله مليون وشويه. انتوا محب ضياء العوضي اكتر من هنا ازاي؟ مش فاهم انا مش فاهم. انا محمد جبالي قاعد فاضلكم بقى طول النهار على الكافيه. انا خلصت الكلام اللي انا عايز اقوله. عايشكم مش في الاوهام في الارقام يعني، ما عايشكش في الوهم، هو عايشك في الارقام. عندك رقم سكر ورقم ال دي ال ورقم كرياتين ورقم زفت على دماغك ما تعديش بقى فيه. فانت بقى ماسك سبكتون ليه؟ عشان البوتاسيوم ما يوقعش. حاضر خد سبكتون مع لازكس. حاضر عشان البوتاسيوم. حاضر اشرب ميه قبل. حاضر حط اللي. حاضر يعني مش عارف. نقص فيتامين د يؤثر على الاسنان؟ السؤال ده انا مش هجاوب عليه لان هو اكيد بيأثر على الاسنان. ده هما في حتتين في الجسم اهم حاجه فيهم الكالسيوم، العظم والسنان، مفيش حاجه تاني. الانامل والعظم بتاع حضرتك بس وخلاص. اشكركم على حسن الاستماع واتمنى اكون كنت ضيف خفيف عليكم النهارده. انت جسمك اعراض مش قراءات، ارجوك جسمك اعراض مش قراءات. جسمك اعراض مش قراءات. عزيز الصرفي قال كلمه هقفل عليها قبل ما اقول تصبحوا على خير. محمد جبالي يا بنتي اللي جاند رأفت الهجان، فاتح حجاب الحاجز بسبب ارتجاع يسبب ارتجاع بسبب ارتجاع مزمن غلط. انتهينا. فاتح الحجاب لو انت مفتوح بالعرض كده وبتاكل اكلي مش هيجي لك ارتجاع، نقطه. خلصنا الكلام. تصبحوا على خير واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. واتمنى نكون نتقابل مع بعض قريب. هحاول اراجع الفقرات الحاجات القديمه عشان ابدا الف تاني على الجزء بتاع الحوض والبطن والكلام ده ان شاء الله على بدايه الاسبوع الجاي. الاسبوع ده لو في لايف تاني هحاول اكمل الكلام على الجزء اللي يخص الاستروكس، السكتات الدماغيه، الجلطات القلبيه، علاقه ده بالضغط، ادويه الضحايا، لحد ما كلكم تبقوا فاهمين عشان ما حدش يقول هنا لقيت ضغطي عالي وظبط هظبط. والله انا قلت يلا تصبحوا على خير. خلاص انا خلصت عندهم، انا بشكركم وبعتذر لو في كلام انا ما ردتش عليه. انا كنت عايز اخلص المواضيع او التوبكس اللي انا حاططها قدامي عشان ما انساش ولا حاجه. تصبحوا على خير، وان شاء الله ان شاء الله هبص على الاسئله المهمه وهبقى ارد عليها في اللايف قريب ان شاء الله. تصبحوا على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.